بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب، ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب عقب الباب الذي قبله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ثم عقب بهذا الباب وهو كالجزء من الباب الذي قبله، وهذا يتعلق بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم، وهنا في التحاكم إلى غير الكتاب والسنة إلى الطواغيت، في التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، فقد جاء الذم لهؤلاء الناس في هذه الآية وفي غيرها. لذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد نقل عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا جزء من كلامه، فقال: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. إذن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة تحاكم إلى باطل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. وهذه الآية جاء فيها سبب نزول وهو مرسل مراسل الشعبي، وجاء عن غيره، وجاء عند الطبراني بإسناد ظاهره الصحة من حديث ابن عباس أن رجالا من المسلمين تحاكموا إلى أبي برزة الأسلمي وكان كاهنا، هكذا في الرواية، يتحاكم إليه اليهود فتحاكموا إليه، فأنزل الله هذه الآية. وجاء أيضا سبب آخر، وكلها الأسباب الأخرى يعني مراسيل، أنهم تحاكموا أن رجلا من المسلمين تخاصم مع رجل من اليهود، ورجل من الأنصار مع رجل من اليهود، فاليهود قال نتحاكم إلى محمد، فأبى المسلم وأراد أن يتحاكم إلى الطاغوت إلى كاهن، فأنزل الله هذه الآية. وهو هذه الأسباب إن كان فيها شيء من الضعف، إلا أن الآية تتناول من فعل هذا. أنتم معي؟ الآية تتناول من فعل هذا. عموما الآية تتناول من فعل هذا، البث سيقطع اصلحك الله. فالإمام ابن كثير رحمه الله يقول: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ثم قال الشيخ عبد الرحمن: وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، لأنهم فسروا يعني بعض السلف قال الطاغوت هو الشيطان، فإن كان صالحا معبود من دون الله كعيسى عليه السلام فتكون العبادة واقعة لمن؟ للشيطان الذي زين تلك عبادة غير الله. هذا معنى كلامي هنا. وأنتم تعلمون تعريف الطاغوت إيش هو؟ كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا من أدلة إيش؟ المتبوع، لأن العلماء يتبعون هكذا، وهكذا يعني يدخل فيه إيش؟ المطاع، وهم الأمراء الذين أمرنا بطاعتهم، فإذا أمروا بغير ما أنزل الله وحكموا بغير ما أنزل الله واتبعناهم على ذلك وأتمرنا بهذا الأمر فقد عبدنا الطاغوت إذا فعلنا ذلك والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. فهنا يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني هذا باب التعجب والإنكار. آمنوا بما يقولون آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي على الأنبياء والرسل، يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت، قصدوا التحاكم إليهم، وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن والحكمة، فأي إيمان هذا؟ هذا دليل النفاق، هذا فعل المنافقين ليس فعل المسلمين. ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يتولى عن التحاكم على الكتاب والسنة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الآية تضم هذا الصنف من الناس. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة واجب ولا مستحب؟ واجب، فرض. لذلك في آخر الصفحة من هذه السورة بعدما يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، يعني هؤلاء الذين زعموا أنهم آمنوا، رد الله عليهم فقال: فلا وربك لا يؤمنون، هذا الإيمان الذي ادعوه ما هو صحيح، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لازم من التحاكم إلى الكتاب والسنة تحكم الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالذي يريد أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة ما أفلح، إنما فعله فعل من يا محمد؟ المنافقين، فعل المنافقين. فيقول هنا: كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى، هذا يستدل على أن على صور الطاغوت وعبادة غير الله، وأن كل من عبد من دون الله يسمى طاغوتا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت، يعني إذا كان صالحا فالواقع العبادة يسمى طاغوتا على الشيطان، على من أمر بعبادة هذا الصالح، وإن كان يدعو إلى عبادة نفسه فهذا يسمى طاغوت، هو نفسه طاغوت، شيطان، هو شيطان. أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومنات وغير ذلك ممن كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه هكذا، فاستثنى الله عز وجل من معبوداتهم إلا الذي فطرني، فلم يستثني رحمك الله من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم. وكما في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون. فأطلق عليهم الظلم، وهكذا الكفر، وهكذا الفسق، والناس مراتبهم على حسب ما وصفهم الله عز وجل في هذه القضية وفي هذا الأمر. فقد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر، وقد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أصغر، وقد يكون ظالما، وقد يكون فاسقا ما هو كافر. فمتى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافر الكفر الأكبر؟ في ثلاثة مواضع أجمع عليها العلماء. إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد حل ذلك، فهذا استحل أمر حرمه الله عز وجل، يعني يقول: يجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله، لا يجب علي أن أحكم بما أنزل الله. فهذا رد الكتاب والسنة، ورد القرآن والسنة، الذي يأمر القرآن يأمر بالتحاكم والحكم بما أنزل الله، والقرآن نزل ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وليعلم الناس الصواب من الخطأ. فهذا يذهب إلى غير ما إلى حكم غير الله عز وجل ويحكم به ويقول هذا جائز، هذا السحل. حكم بغير ما أنزل الله، ويقول هذا يساوي حكم الله، هو وحكم الله سواء. وكذلك هذا كافر بالإجماع، لأنه ساوى حكم غير الله، حكم البشر، بحكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحسن من الله حكما. فالذي يستحل ما يقول جائز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أكبر، أو يقول مساوي، طيب الثالث أحسنت، إذا قال هو أفضل، هو أفضل من حكم الله، هذا الحكم وحكم الله ما يصلح لهذا الزمان، هذا الحكم لأيام زمان مش لأيامنا هذه، هذا هو الأفضل الآن، فهذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة، هذا بإجماع أهل العلم. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان في قضية واحدة أو قضايا متعددة، وهو يعتقد أن حكم الله لا أحسن منه وأنه لا يساويه حكما. تضحك لي؟ ما لا تضحك، إيش عندك تضحك؟ ما تضحك يا ولد، أصلحك الله. أعيد الأصناف، أعيد الذي قلته الآن. إيش اللي استحل؟ إيش حكمه؟ أيوة، إذا استحل إيش يصير؟ أيوة أيوة. طيب وين قال هو أفضل. انتبه لا تضحك، وأنت لا تضحك، جزاك الله خيرا، ما يصلح تضحك هناك برا تضحك. طيب إذا قال إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو يعتقد أنه عاصي ويعتقد أنه لا أفضل من حكم الله ويعتقد أيضا لا يساوي حكما، فهذا ويعتقد أنه عاصي، ولكن قال هؤلاء ناس مجرمين ما يتحكمون الكتاب والسنة ولا أستطيع أن أنا أعطيهم، يعني عنده مبررات أخرى، عنده مبررات ويفعل هذا ويعتقد أنه عاصف، هذا ما يكفر كفر أكبر، ولكنه إيش كفر دون كفر، ويدخل في الفسق ويدخل في الظلم، ظلم نفسه وظلم غيره لأنه ما حكم بما أنزل الله، ويجب عليه أن يعود ويحكم بما أنزل الله عز وجل، لكن ما نستطيع أن نقول هذا إيش كافر، حتى يعرب عن نفسه، حتى يعرب يتكلم ويقول مثل ما سمعتم. عضوا على هذا التفصيل بالنواجذ، هذا تفصيل السلف، وما عدا هذا فغير صحيح. الذين يعممون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كلام الخوارج بالتعميم، بهذا التعميم كلام الخوارج. لذلك لما جاء ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه قالوا حكم الرجال، والله عز وجل يقول إن حكمه إلا لله، فرد ابن عباس عليهم بالقرآن يحكم به ذو عدل منكم، قال رددت لهم القرآن، فحجهم وخصمهم. فلا بد من التفصيل، والخوارج لا يقنعهم هذا، إذا فصلت هذا التفصيل أنت مرجئي، يقول أنت مرجئ، لا بد أن تكفر ولا أنت ضال مضل، فانتبهوا لهذا. هنا مسألة اختلف فيها علماء السنة، إذ من وضع دستورا ها ويحاكم الناس إليه، فمن أهل العلم من قال هذا يكفر، لأنه ما يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أن هذا إيش أفضل من حكم الكتاب والسنة. وأكثر أهل العلم يقولون لا، هذا ما هو صحيح، لابد أن يعرب وإن وضع هذا الدستور، لابد أن يقول هذا أفضل كما سمعتم. عرفتم هذا؟ وعد الشيخ ابن باز رحمه الله هذا خطأ وأنه من أقوال الخوارج، مع أن بعض علماء السنة قال به، لكن الشيخ ابن باز عد هذا القول من أقوال الخوارج، قال هذا غير صحيح، هذا خطأ، قال هذا خطأ، ويعتذر لأهل السنة من قال منهم بهذا. فلا بد من التفصيل، هذا التفصيل مريح، وهو ما عليه سلف الأمة وابن عباس تعلمون ما جاء عنه، أن هذه الآية ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر، وكذا جاء عن طاووس وعن غيره من السلف. فيقول الشيخ هنا: وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو مع الجهل بذلك، أو طلب ذلك أن يتبع عليه، أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، ركن التوحيد كما في آية البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن نحفظه وأن نتعلمه وأن نعلم غيرنا وأن نسير عليه، لأنه هو ما فصله السلف وما درج عليه السلف وإلى يومنا هذا. وقوله قال المصنف رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني بالتحاكم إلى غير الله والحكم بغير ما أنزل الله، وهذا فساد سماه الله فسادا. لذا مناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. يدخل في ذلك التحاكم إلى الأعراف القبلية. الأعراف القبلية يقول لك نذهب عند الشيخ، مو شيخ علم، شيخ القبيلة والسلوم، ولا بد أن نفعل هذا على حسب ما يقضي به شيخ القبيلة. طيب عندنا كتاب السنة، يقول لا عندنا احنا حكم خاص، عندنا من أجدادنا وآبائنا وأجداد أجدادنا ما شرع على هذا فنحن نمشي عليه، وهذا الذي يفصل النزاع بيننا. هذا تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة، وإذا رضوا بذلك هؤلاء الحكام فهم طواغيت، فهم طواغيت القبائل، مشايخ القبائل رضوا بذلك فهم طواغيت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: متى يصير التحاكم إلى الكتاب والسنة والحكم بما أنزل الله؟ قال: إذا كان القاضي يحكم بالكتاب والسنة وعنده علم بالسنة وباللغة العربية وإلى آخره، ذكر المصنف يعني ذكر مميزات هذا الحاكم، أن يكون عالما بالكتاب والسنة واللغة ومحققا في ذلك، ولا يكون من أتباع الرأي، وإنما يكون من أتباع الكتاب والسنة، متجرد للكتاب والسنة، ولا يكون متمذهبا مقلدا، حتى يكون حاكم بالكتاب والسنة عند هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. قال: وإذا كان ممن يعني يقول بالرأي فقط ولا يرجع الكتاب والسنة، قال هذا ما حقق الآية، ما حقق الآية، والذي يذهب إليه ما حقق الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: لأن هذا التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته الكتاب والسنة، ومن الذي يقضي بهما؟ من كان هذا وصفه، أما من كان متبع للرأي ليس متبع للكتاب والسنة، فهذا أمر خطير. أنت لا تذهب إلى واحد يتبع الرأي. اليوم جاءني مستفتي يستفتي، وهذه من البلايا والرزايا في بلاد المسلمين. زوجته اشتكته في بلدة من بلدان المسلمين عند في المحكمة، وحكم القاضي ضده عليه بسجن سنة أنه سرق. هو ما سرق، اتهمته زوجته أنه سرق عفش بيتها، ما سرق. ذهب المحامي عند القاضي، والقاضي نصراني، وحكم عليه حكما غيابيا بالسجن سنة، بالسجن سنة كاملة. أين المرأة هذه؟ هذه الزوجة مستقيمة تصلي تصوم، لكن تحكمت إلى من الآن؟ إلى هذا الطاغوت نصراني كافر. إذا كان أهل العلم يقولون لا تتحاكم إلى من يقول إيش بالرأي، تتحاكم إلى نصراني. اليوم هذا بعد صلاة الجمعة رجل يسألني ويستفتيني إيش يفعل بلادك. عرفت؟ فمصيبة عظيمة جدا والله. فالشاهد هذا هو، لا يجوز، لا يجوز. ورجل آخر ومن دولة أوروبية لكنهما مسلمان، هذا مسلم وهي مسلمة، ولكن عند الخصومات والنزاعات يلا يقول لنا تحاكم هنا دولة مسلمة، تقول لنا تحاكم في تلك الدولة الأوروبية هناك الحكم، طبعا حكم هناك بغير ما أنزل الله. في هذه المواطن ينبغي للإنسان أن يتجرد وأن يعمل توحيده وأن يعمل إيمانه وأن يترجم هذا عمليا، ما هو المسألة فقط الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يا أخواني، عند النزاعات وعند الخصومات وعند البلاء يميز الله الخبيث من الطيب، يتميز الصادق من الكاذب، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند البلاء فلا يكون الإنسان في الرخاء مؤمن صادق متبع سني، ولما تأتي الخصومة ويأتي البلاء ويأتي التنازع ينزلق وينحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة ها اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إذا جاءت الفتنة. فالمؤمن الصادق المخلص لله سبحانه وتعالى في رخائه وفي شدته كالجبل لا تحركه الرياح، جبل ما يتحرك، إيمان راسخ في قلبه، توحيد، مهما جاءت البلاوي والابتلاءات والمصائب هو يعلم أن له ربا وأنه يراه ويسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم أنه ابتلاه ولينقيه من ذنوبه وخطاياه، مؤمن بهذا كله، فتجده صابر محتسب مقبل على الله في الرخاء وفي الشدة، متمسك بالكتاب والسنة، لا يتحرك ولا يتزعزع يمينا ولا شمالا. فلنكن كذلك بارك الله فيكم. هذه القصص مما تزيد المؤمن إيمانا، يعني أخوانك أمامك يفعل بهم مثل يأتون يستفتون عندك إيش نفعل، حصل كذا وكذا، وهذه الزوجة ذهبت عند الحاكم النصراني وذاك عند الحاكم المحكمة الكافرة وما تريد تتحاكم إلى المحاكم المسلمين، مصلية صائمة قائمة لليل، ولكن عند الخصومة انتهى الموضوع هذا كله، تذهب إلى الطواغيت. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة واجب فرض، والذي يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة انظر ماذا قال الله عز وجل فيه من الوعيد، وهذه الآية عظيمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب يقول وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بالتحاكم إلى ما إلى غير الكتاب والسنة، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. الكتاب سماه الباسق هذا كتاب. ثم إن هذا الحكم قال وما فعل ذلك فهو كافر، يرجع إلى إيش؟ إلى التفصيل لا مجرد الفعل كما مر معنا. إذا فعل ذلك ويقول هو جائز أو مساوي لحكم الله، هما سواء ولا فرق، أو أفضل من حكم الله، فهذا كافر، هذا الحكم ينطبق عليه. أما إذا كان يعتقد هذا من يعني أنهم عصاة وأنهم فعلوا ذلك سياسة يزعمون، وهم فعلوا ذلك كفرا بما أنزل الله، ولا أنه مساوي لحكم الله ولا أفضل، ولا أنه لهم ولا يجوز ذلك، اعترفوا بأنهم على ضلال وأنهم على خطأ، فهم لا يكفرون بمجرد الفعل. وهذا كالذي يحكم في أبنائه مثلا، كالذي يحكم في أبنائه ويظلم أبناؤه، تحاكموا إليه فحكم بغير ما أنزل الله فيهم أبناؤه، هل نقول هذا كافر؟ لا. ولما الأولاد يتحاكموا إلى أبيهم، يعني هؤلاء إلى ما مطاع، أبوهم مطاع فيهم، أمر الله عز وجل بطاعته لكن في المعروف، فلا يجوز لا في الحكم بغير، إذا حكم بغير ما أنزل الله في أولاده أن يطاع في هذا الأمر، حتى من أولاده لا يطيعون لأنه حكم بغير ما أنزل الله. لكن ما يقال كافر إلا إذا استحل مع علمه بأنه مخالف للكتاب والسنة ويقول هذا جائز، هذا مستحيل على حسب هذا التفصيل الذي مر معكم. هذا التفصيل مريح عليه أهل السنة والجماعة. وقوله ومن أحسن حكم من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك. أحسن من باب أفعل التفضيل، يعني هناك مفاضلة بين شيء وشيء آخر فيقال فلان أفضل من فلان، هذا الشيء أفضل من هذا الشيء، يكون فيها إيش؟ مقارنة، وجه مقارنة من أوجه كثيرة، لكن هذا زاد عليه في بعض الأوجه فيقال هذا أفضل من هذا، لكن هنا ما يستخدم هذا، ما نقول في الطرف المقابل أنه حق، لا نقول باطل. أحسن استخدمت هنا، يقول أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، لأن حكم غير الله لا يساوي ولا يقارب ولا يداني حكم الله أصلا. أصحاب الجنة خير مقاما، أحسن مستقرا، أحسن من أهل النار. طيب هل هذا في الطرف الآخر لا في مشاركة بين أهل الجنة وبين أهل النار؟ ما في مشاركة أصلا من هذا القبيل. فيقول هنا ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله. نعم.